إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس برنامج المدارس التفسيرية الرمضانية في سنة الرابعة، سنة 44 بعد 400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ نشير إلى أن الآيات التي يستدل بها ربما حصل فيها من ذلك آية صوابها قيلت على غير الصواب، للليل للشمس ينبغي لها تدرك القمر. ثم كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله تعالى في الآية 11 من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذه آيات المواريث، وقد سبق الإجمال في قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك والدان والأقربون وللنساء نصيب. ثم هذه الآيات هي المفصلة لذلك الإجمال والمبين له، وآيات المواريث ثلاث آيات، هذه الآية والتي بعدها والأخيرة من هذه السورة كلها في سورة النساء، طبعا مع بعض البيان الذي جاء في السنة. ولكن أمر المواريث لما كان عظيما تولاه الله عز وجل ونص عليه في كتابه: يوصيكم الله، أي يعهد إليكم في أولادكم، في أمر أولادكم. والولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى، يعني يشمل الأولاد الذكور الأبناء والبنات. وهذا قال بعض أهل العلم فيه أن الله عز وجل أرحم بالناس من أنفسه، أرحم بالولد من أبيه وأمه. يوصيكم الله في أولادكم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها، لأم كانت مشفقة على ولدها في قصة معروفة. للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يمكن أن نعطي خلاصة سريعة عن الميراث قبل أن نبدأ في تفصيل الآيات. فالميت إذا مات أول ما يبدأ به طبعا على شيء من الخلافات اليسيرة بين العلماء، لكن في الجملة أول ما يبدأ به تجهيز مؤن تجهيزه، يعني ما يحتاج إلى تجهيز الميت حتى يدفن، مثلا إذا كان يحتاج إلى أجرة تغسيل أو إلى شراء كفن، ويعني أجرة من يحمله إلى القبر أو أجرة حفر القبر نحو ذلك، هذه أول ما يبدأ به يؤخذ من مال الميت. ثم بعد ذلك ينظر ما عليه من ديون، لأن الدين حق واجب عليه، فيعطى أهل الديون ديونهم. ثم بعد ذلك ينظر هل له وصية، فإن كان له وصية أنفذت، والوصية اشترط فيها أن لا تكون لوارث وأن لا تكون أكثر من الثلث، فقد جاء في الحديث الذي جاء من النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق في السنن: لا وصية لوارث، يعني لا يجوز للإنسان مثلا أن يوصي لابنه أو لبنته أو لزوجته، لأن هؤلاء أصلا يرثون إلا إذا كانوا غير وارثين. طبعا يمكن أن يكونوا غير وارثين إذا كانوا كفارا أو نحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله. فالوصية لا تجوز لوارث ولا تجوز بأكثر من الثلث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص كما في الحديث الذي في الصحيحين: الثلث والثلث كثير، فأقصى شيء في الوصية الثلث. وقال بعض أهل العلم: يستحب أن تكون أقل، لكن إن أراد فله ذلك إلى الثلث، لكن لا يجوز أن يوصي مثلا بنصف ماله أو بثلثي ماله إلا أن يجيزه الورثة. طيب، بعد مؤن التجهيز والدين والوصية بعد ذلك يقسم الميراث، بعد أن يخصم منه هذه الأمور من مال الميت. وأسباب الميراث يعني في جملتها طبعا مع ترك بعض التفاصيل والأمور التي فيها خلاف ثلاثة: النكاح، الولاء، النسب والنكاح والولاء. النكاح المعروف، الزوجة ترث زوجها والزوج يرث زوجته ولو بمجرد العقد حتى لو ما حصل دخول. هذا رجل مثلا عقد على امرأة ثم مات، ترث هذه المرأة وإن لم يدخل بها، وكذلك العكس. فمجرد العقد كاف، إذا كان عقد زوجية صحيح فإنه يتوارث به وإن لم يحصل دخول. هذا بالنسبة للنكاح. وأما النسب فإن هناك ورثة من الرجال والنساء يطول تفصيلهم، لكن في الجملة هناك ورثة لا يسقطون أبدا، وهم ستة: الأبوان والزوجان والولدان المباشران، يعني مثلا الابن والبنت، هؤلاء لا يسقطهم أحد إلا إذا حصل فيهم مانع من موانع الإرث. موانع الإرث المشهورة أشهرها ثلاثة، وهي الكفر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا كان مثلا إنسان متزوجا بنصرانية فإنها لا ترثه، لكن يجوز له أن يوصي لها لكن ليس لها ميراث. وكذلك إذا كان إنسان مثلا مسلما وأبوه نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو غير ذلك، وكذلك إذا كان ابنه مثلا كان تكون أسرة كافرة فأسلم الأب وبقي الأبناء على كفرهم فإنهم لا يرثون منه. وأيضا من الموانع القتل، فإذا قتل الوارث مورثه لم يرث منه، لا سيما قتل العمد، وأما قتل الخطأ ففيه خلاف وتفصيل. يعني إذا كان مثلا ابن والعياذ بالله قتل أباه فإنه لا يرث، يحرم من الميراث. وقد جاء في الأحاديث أنه لا يرث القاتل، يعني أنه لا يرث القاتل. والمانع الثالث الرق، يعني إذا كان الوارث مملوكا فإنه لا يرث، لأن المملوك أصلا ليس له مال، بل ماله لسيده، ولهذا سنكون كأننا ورثنا أجنبيا. فإذا افترضنا مثلا أن أبا وابنه كانا مملوكين، فعتق الأب مثلا والابن ظل مملوكا، ثم مات هذا الأب، فإن الابن لا يرثه، لأننا لو أعطينا الابن المال كأننا أعطيناه لسيده وهو أجنبي عن هذا الشخص في الجملة. طيب، وهناك هذه موانع، هذه إذا حصلت لأي وارث فإنه لا يرث إذا كانت قامت بها. طيب، إذن الأبوان والزوجان، طبعا الزوجان لا يكونان في نفس المسألة، وإنما يموت الزوج فتكون زوجته هي الوارثة أو العكس، والولدان هؤلاء يرثون ولا يحجبهم حاجب، لا يحجبهم حجب حرمان، لأنهم يدلون إلى الميت مباشرة وهم أقرب الناس إليه. ثم بعد ذلك هناك طبعا من الورثة مثلا في الرجال الأب والابن والجد وابن الابن وإن نزل، وأما ابن البنت فليس من الورثة. وكذلك العم سواء كان مثلا أخا للأب أو على أخا للجد أو كذا، لكن بالترتيب طبعا الأقرب فالأقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن المواريث تقسم على كتاب الله، ثم ما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم كذلك ابن العم والأخ وابن الأخ، كل هؤلاء من الورثة لكن بترتيب معين، ترتيب معين، ويعني ليس دائما يرثون كما سيأتي، يعني سيتبين شيء من ذلك بتفسير الآيات. وكذلك الورثة من النساء منهن الأم والجدة، سواء كان الجدة أم الأم أو أم الأب، وما علا عن ذلك ففيه خلاف. وكذلك البنت وبنت الابن والأخت، سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم كما هو الحال في الأخ. وأما الخالة والعمة وبنت الأخت وهؤلاء فليسوا من الورثة، ليسوا من الورثة. طيب، الله عز وجل ذكر في هذه الآيات يعني أصولا لأمور المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بالنسبة للأولاد الذكر له مثل حظ الأنثيين، لماذا؟ يعني طبعا الأصل أن المسلم إذا حكم الله عز وجل بشيء فإنه يسلم له مباشرة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو الأصل. ولكن العلماء يلتمسون بعض الحكم من باب يعني زيادة التأمل والتدبر وكذا، وإلا فالمسلم لا يتوقف امتثاله لأمر الله عز وجل بعد أن آمن أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه لا يعترض عليه. لكن أهل العلم يتلمسون حكما، فمن أعظمها أن الذكر هو الأصل المخاطب بالنفقة، حتى إن الأنثى، والأصل في الأنثى طبعا أن تكون متزوجة، هذا هو الأصل يعني، فإنها لا تخاطب ولا بنفقة نفسها، حتى نفقة نفسها ليست مكلفة بها بل هي على زوجها. وكذلك الأولاد الأصل أن نفقتهم على أبيهم ليست على أمهم، وهكذا فإن المخاطبين بالكسب والإنفاق في الأصل هم الرجال، فالرجال وإن أخذوا أكثر فإنهم يعودون فينفقونه على أنفسهم وعلى أسرهم وعلى النساء المختلفات، وأما المرأة فإنها تأخذ نصيبها كاملا موفرا تتصرف فيه كيف تشاء، وفي الغالب أنها ليست مطالبة بنفقة غيرها، بل في الغالب باعتبار أن الأصل في المرأة أنها متزوجة، ولا بنفقة نفسها، النفقات الأساسية هي غير مكلفة بها، الرجل عليه أن ينفق عليها ولو كانت من أغنى يعني من على أغنى ما يكون، فإنها غير مكلفة بالإنفاق على نفسها فضلا عن غيرها، فالرجل هو الذي يجب عليه أن ينفق عليها ولو كان عندها مال قارون، هي تفعل بعد ذلك بالمال ما شاءت، تشتري لأنفسها أشياء خاصة، تشتري أراضي، تشتري عمارات، مشاريع، ما شاءت. فلهذا لو قيل لك نحن نعطيك الآن مالا مضاعفا ولكن عليك فيه الحقوق الفلانية الفلانية الفلانية، أو نعطيك نصفه وليس عليك فيه شيء، فالله عز وجل حكيم أعطى كلا ما يليق به، ولا شك فالله يعلم ونحن لا نعلم. ولهذا يتبين لك أنه لا ظلم على المرأة بتاتا في هذا الأمر، لأنها تأخذ نصيبها كاملا موفرا لا تبعات عليها فيه، لله الحمد. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إذا كان الورث أبناء الميت أولاد الميت يعني فيهم ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، أما إذا كنا نساء فقط بمعنى أنه أن له بنات فقط وليس له ولد ذكر، فهذا له حالان، الحال الأولى أن تكون بنتا واحدة، حينئذ تأخذ نصف مال أبيها، نصف مال أبيها، ولهذا قال بعدها وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كنا أكثر من واحدة، إذن كنا اثنتين فأكثر، انتبه للكاميرا أخي، فحينئذ لها للبنات الثلثان مهما كثرنا، سواء كنا اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو سبعا أو عشرا أو عشرين، لا يزدنا على الثلثين، يقتسمنه بالسوية، هذا معنى قولي فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وظاهر هذه الآية أنه لا بد أن يكن ثلاثا فما فوق، لكن الحقيقة الحكم المستقر أنه ولو كنا اثنتين فقط، فقيل كلمة فوق هذه زائدة، وقيل دل عليها دليل آخر، فقد جاء في السنة أن أحد الصحابة مات وكان له بنتان وهو سعد بن الربيع، أعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم ثلثي مال أبيهما، وأيضا هذا يدل عليه القرآن، فإنه سيأتي معنا في الآية الأخيرة من هذه السورة أن الله عز وجل ذكر عن الأختين، والأختان أبعد من الميت عن البنتين، أضعف ميراثا، ذكر أنهن إن كن اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فلهما ثلثا فإن لهما الثلثين، فكيف بالبنتين؟ قال تعالى في آخر السورة فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فلا يمكن أن يكون الأختان لهما الثلثان والبنات لهما البنتان لهما أقل من ذلك، لأن البنتين أقوى ميراثا من، فمن باب أولى إذا كان الأختان لهما الثلثان فمن باب أولى أن البنتين لهما الثلثان، وهذا يعني كالشيء المتفق عليه بين العلماء. طيب، وإن كانت واحدة فلها النصف كما ذكرنا، ولأبويه، إذن إذا كان في ولد ذكر يقتسمون هذا المال، هو نحن عندنا الورثة طبعا علم الميراث هو باب كامل من أبواب الفقه، لا يمكننا أن نذكره هنا كاملا، لكن نشير إليه إشارات. هو الميراث يقسم بالطريقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقسموا الفرائض على كتاب الله، وما بقي فلأولى رجل ذكر. ما معنى هذا؟ معناه نحن عندنا الميراث له طريقتان: فرض وتعصيب. ما معنى هذا؟ فرض هو تحديد قدر معين، مثلا الثلث، النصف، السدس، وهي الأصل في هذه الفرائض أنها ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه اسمها الفرائض، يعني محددة شيء معين. هذه أول شيء يبدأ بها، يعطى كل واحد نصيب، ثم ما بقي يبقى لأولى الناس بالميت، أولى رجل ذكر بالميت ومن يلحق به، ومن هؤلاء الأولاد، الأولاد المباشرين لصلب الميت. مثلا لو مات ميت وله أولاد فيهم ذكور وفيهم إناث، وعنده أب وأم مثلا وليس له وزوجة مثلا فقط وليس هناك، طيب الأب والأم يأخذان كل واحد سدس، والزوجة تعطى الثمن، وما بقي يتقسمه الأولاد للذكر مثل حظ الأنثى. فنحن نبدأ أول شيء نعطي أصحاب الفرائض فرائضهم، كل واحد نعطيه نصيبه، وما بقي يعطى لأقرب الأقربين للميت. وهذا نظام إسلامي عظيم، حتى قيل إن النصارى بسبب أنه ليس عندهم نظام للميراث ربما استفادوا من النظام الإسلامي، يعني النصارى الذين هم أهل الدين طبعا. وأما العلمانيون فإنهم ليس عندهم نظام للميراث أصلا، شيء محدد إنما على حسب قوانين البلد، وهذا من عظمة هذا الدين. طيب، فإذا هنا للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن يعطى كل نصيبه، تمام. أما البنات فقط فهن من أصحاب الفرائض، فيعطى إذا كانت واحدة تعطى النصف، وإذا كن أكثر من واحدة يعطينا الثلثين. ثم بعد ذلك ينظر من هم عصبة الميت، مثلا أخوه إذا كان له أخ يرث الباقي، أو طبعا أبوهم باب أولى وهكذا. ولهذا ذكر الله عز وجل بعد أن ذكر أول شيء بدأ بميراث الأولاد، فذكر حالتين طبعا، وإذا كان ابنا فإنه يأخذ الذكور، واضح يعني إذا كانوا ذكورا فقط أو ذكور وإناث، وإن كنا إناثا فقط أيضا ذكرهن. ثم انتقل إلى السياق إلى ذكر ميراث الأبوين. الآن عرفنا ميراث الأولاد، سهل وواضح. ولأبويه طبعا في تفاصيل يعني كثيرة تذكر في علم الفقه وعلم الفرائض. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا هو ميراث الأبوين. فالأم لها حالان، إما أن ترث الثلث وإما أن ترث السدس. فأما ميراثها للثلث فمشروط بشرطين: ألا يكون للميت فرع وارث إذا كان إنسان، وأن لا يكون له جمع من الإخوة. إذا كان الميت ليس له أولاد يرثونه وليس له أكثر من أخ، فإن الأم لها الثلث. وأما إذا فقد أحد هذين الشرطين، بأن كان الميت له أولاد يرثونه أو له جمع من الإخوة يعني أخوان فأكثر، فإنها ترث السدس. هذا هو خلاصة ميراث الأم، تمام. وأما الأب فإنه إذا لم يكن كما قال هنا الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان الميت له ولد فإن الأب يرث السدس فرضا، يعني يكون له السدس نسبة معينة يأخذها في ابتداء الأمر. ثم إن كان هو بعد ذلك طبعا إذا ما في يعني أحد أقرب منه، مثلا إذا كان معه بنات فقط، افترض أن شخصا له بنتان وأب فقط ليس له، فإن الأب سيأخذ أحد بعد أن يأخذ البنتان الثلثين، سيبقى ثلث، هذا الثلث يأخذ منه الأب سدس فرضا. ثم ننظر من أقرب شخص إلى الميت ذكر، ما في غير الأب، فيأخذ السدس الآخر تعصيبا، فيأخذ الباقي كامل، لكن ليس يعني على درجة واحدة، السدس فرضا والسدس تعصيبا. طيب إذا ميراث الأب إذا كان هناك ورثة أولاد ورثة للميت فإنه يأخذ السدس ويبقى إذا كان هو أقرب شخص، يعني ما في بمعنى أنه ما في ولد ذكر لأنه ما في أحد أقرب إلى الميت من الأب إلا ابنه فقط، فإذا ما كان في ولد ذكر فإنه يأخذ أيضا سدسا فإنه يأخذ الباقي تعصيبا أيا كان. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث أي ولأبيه الباقي، لأبيه الباقي. فمثلا إذا مات ميت ليس له إلا أم وأب فقط، مثلا إنسان ما تزوج أصلا وله مال هذا ومات وليس له إلا أبواه من الورثة الذين يعني يدخلون في هذا، ما في جمع من الإخوة، ما حينئذ ماذا يحصل؟ الأم لها الثلث والباقي للأب. فإن كان له إخوة فلأم السدس، إذا كان له أكثر من أخ، لهذا قال كان له إخوة، يعني لابد أن يكون أكثر من أخ، أخ واحد لا لا لا يؤثر هذا التأثير، لابد أن يكون أخوين فأكثر، فحينئذ الأم تنقص من الثلث إلى السدس. من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذا كما قدمناه آنفا، الميراث أصلا لا يقسم إلا بعد إخراج تجهيز الميت أولا، ثانيا الديون، ثالثا الوصايا، والوصايا بشرطها لا تكون لوارث وأن تكون الثلث فأقل إلا أن يجيز الورثة. آباؤكم وأبناؤكم لا تدعو، وأما قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين لا يفهم من هذا أن الوصية قبل الدين، لا، الدين هو الذي قبل الوصية، لأن أو لا تقتضي الترتيب من جهة، ومن جهة لأن الدين حق واجب، بينما الوصية الأصل فيها الاستحباب، ليست واجبة على الميت أن يوصي على المعروف عند أهلين. طيب فإن قيل قال العلماء لماذا، ما هي الحكمة في تقديم الوصية على الدين مع أن الدين أوجب هو واجب أصلا؟ طبعا الوصية مستحبة بالنسبة للميت، أما إذا أوصى وجب على عليهم أن ينفذوها طبعا، لكن قالوا الورثة ربما تساهلوا في الوصية أكثر من الدين. لماذا؟ لأن الدين له من يطالب به، هناك من يطالب به يقول هاتوا هانا لي على أبيكم كذا، يعني يكون عينه قوية، أما الوصية تكون لمساكين، لمساجد، لكذا، أو لشخص لا يدري أصلا أنه أوصي له، فليس له من قوة الطلب ما للدائنين، فلهذا قالوا قدم، لعل هذا من حكم تقديم الوصية على الدين في الذكر اهتماما بشأنها حتى يتقي الله عز وجل ورثة وينفذ الوصية ولا يكتموها ولا يتساهلوا فيها سبحان الله. قد جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنن أنه قال إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وهذا معروف ويعني متفق عليه، لا يمكن أن ننفذ الوصية قبل أن نعطي أصحاب الدين ديونهم لأن هذه حقوق واجبة لا بد من أدائها. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني أن الموتى الميت والناس عموما لا يدرون أيهم أقرب لهم نفعا في الدنيا والآخرة، هل هم الآباء أو الأبناء؟ ففي الدنيا قد تنتفع بأبيك أكثر من ابنك أو بابنك أكثر من أبيك، فأنت تحتاج إلى الأب في صغرك وإلى الابن في كبرك، ولا تدري أيهما سيكون أرفق بك وأشد حنوا وعطفا عليك. وأما وأيضا قال بعض المفسرين حتى في الآخرة فإن الأب قد يكون أصلح فيشفع في أبنائه، ويكون الابن أصلح فيلحق يعني أيضا يشفع في أبيه ويلحق بعضهم ببعض، كما جاء في سورة الطور الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فأنت لا تدري من الذي سينفعك الله به، هل هو الأب أو هل هو الابن، ولكن الله يعلم، ولذلك دبر لكم أمركم والشريعة على ما يعلم وأنتم لا تعلمون سبحان العليم الحكيم. ولهذا قال فريضة من الله، هذا واجب، لا يجوز لإنسان أن يضاد الله في حكمه فيعترض على المواريث أو أن يحاول أن يتحايل عليها أو يغيرها أو يأمر بغير ما أمر الله به، فإن هذا حرام، بل إنه قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. وقد شرحنا مرارا قبل ذلك الفرق بين الإنسان الذي يعصي مع الاعتراف بحكم الله وتفضيله وكذا وإنما لشهوة في نفسه فهذا عاصي، وأما إذا رد مثلا قال هذا باطل، لماذا البنت تأخذ نصف لا بد أن يسوى بين الابن ولا هذا تخلف رجعي، هذا كفر بالله. لو صلى الإنسان وصام وحج وفعل كل ذلك لا ينفعه، هذا كافر بالله، مثله مثل اليهود والنصارى، بل أخبث ومرتد، هذا ما يصح. إذا كان الإنسان يسأل على جهة معرفة الحكمة وكذا هذا لا بأس، أما أن يرد حكم الله فهو كإبليس الذي قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فالعاصي قد يكون مثل آدم، وقع منه شيء مخالفة فاعترف بذنبه وكذا وباء وتاب، أو حتى لو ما تاب على الأقل أنه معترف أنه على باطل وعلى غلط. وأما إذا قال لا هذا هو الحق وهذا الذي تقولونه كلام بئس الكلام هو وكلام رجعي وتخلف ومن وما هذا كلام الباطل، هذا كفر بالله عز وجل. إن الله كان عليما حكيما، فهو يشرع هذه الأحكام بعلمه وحكمته سبحانه. قال إن الذين يأخذ بخلاف الناس الظلم الجهل الذين تميل بهم الأهواء، وأما هذه شرائع من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، لا يجامل أحدا على أحد وليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. قال أصحاب التفسير إن الذين يعهد الله إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم أن الميراث يقسم بينهم للابن مثل نصيب البنتين، فإن ترك من أبوي الميت فإن ترك الميت بنات دون ولد ذكر فللبنتين فأكثر الثلثان مما ترك، وإن كانت بنتا واحدة فلها نصف ما ترك، ولكل واحد من أبوي الميت سدس ما ترك، فإن كان له ولد ذكرا كان أو أنثى، حتى لو كان له بنت فإنه ينتقل إلى السدس الوالدان ما ترك، إن كان له ولد ذكر كان أو أنثى، وإن لم يكن له ولد ولا وارث له ولا وارث له غير أبويه فللأم الثلث وباقي الميراث لأبيه، وإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا أشقاء أو غير أشقاء فلأمه السدس فرضا والباقي للأب تعصيبا ولا شيء للإخوة، ويكون هذا القسم للميراث بعد تنفيذ الوصية التي أوصى به الميت. الإخوة لا يرثون شيئا مع وجود الأب، ليس لهم شيء، ولكنهم عند جمهور العلماء يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس وإن لم يكونوا وارثين، وإن لم يكونوا وارثين، وبعض العلماء قال لا يحجبونها إلا إذا كانوا وارثين، لكن المشهور هو الأول. يعني الإخوة حتى لو الأب موجود، لو الأب غير موجود فإنهم والأولاد غير موجودين، الولد الذكر غير موجود، فإن الإخوة قد يدخلون في الميراث، هنا لا إشكال. أما إذا كان الأب موجودا فأصلا الإخوة لا يرثون شيئا لأن الأب يحجبهم. طبعا نحن ما ذكرنا تفاصيل الحجب وكذا لأن هذا يحتاج إلى يعني درس كامل وتفصيل كثير عن حجب الحرمان وحجب النقصان ومن الذي يتأثر وما هي الفروض ومن أصحابها وما هو ترتيب العصابات وكيف يرثون، لكن في الجملة يمكن أن نذكر جهات العصابات لأنها مختصرة. فقال العلماء جهات العصوبة خمسة: البنوة ثم الأبوة، خاصة على مذهب من يدخل في الأبوة الجد وهو الأقرب والأصح، فنقول خمسة: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. البنوة معناها أن العصب الذين يرثون الباقي هذا الابن وابن الابن وإن نزل مقدم على الآباء مطلقا، وثم بعد ذلك ننتقل إلى الأب والجد ثم الجد. الجد طبعا من الأب، وأما الجد من الأم ليس له شيء هذا من ذوي الأرحام، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الإخوة وأولاد الإخوة، الإخوة أولا فإن لم يكن فأبناء الإخوة، ثم الأعمام وأبناء، ثم إن لم يكن فأبناء الأعمام، ثم بعد ذلك الولاء. الولاء معناها المعتق، هذا قديما في عتق المملوك مثلا يكون سيده الذي أعتقه صاحب نعمة عليه، لم يوجد أي قريب يتوفر فيه شروط الإرث ممن هو أولى منه يكون له نصيب من الميراث، لكن هذا بالنسبة للممالك وهذا قديم الآن ما في ممالك. طيب إذن البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، فبالتالي الأب إذا هو موجود الإخوة ليس لهم شيء أصلا لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. طيب وكذلك من باب أولى إذا كان الابن موجودا، الابن الذكر إذا كان موجود الإخوة ليس لهم شيء. قالوا هنا ولا شيء للإخوة، ويكون هذا القسم بعد تنفيذ الوصية التي أوصى بها الميت بشرط أن لا تزيد وصيته عن ثلث ماله، ولا أن تكون لوارث أيضا، لا يجوز أن تكون لوارث، وبشرط قضاء الدين الذي عليه. وقد جعل الله تعالى قسمة الميراث على هذا، لأنكم لا تدرون من الآباء والأبناء أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة، فقد يظن الميت بأحد ورثته خيرا فيعطيه المال كله، أو يظن به شرا أو يظن به شرا فيحرمه منه، وقد يكون الحال خلاف ذلك. والذي يعلم ذلك كله هو الله الذي لا أخفى عليه شيء، ولذلك قسم الميراث على ما بين وجعله فريضة منه واجبة على عباده، إن الله كان عليما لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده، حكيما في شرعه وتدبيره. من فوائد الآيات بقي واحدة فقط، وهي لما كان المال من أكثر أسباب النزاع بين الناس تولى الله تعالى قسمته في أحكام الوارث. سبحان الله، كم من أناس كانوا على صفاء ومودة، فلما مات مورثهم إذا بهم تدخل بينهم الشياطين وكذا، فيصيرون من أعدى الأعداء. فقالوا لما كان المال لا سيما مال الميت من بعده من أعظم أسباب النزاع بين الناس، تولى الله بنفسه قسمة هذه المواريث حتى يرضى المؤمنون، وأما المنافقون والزنادقة فإنهم لا يرضون بحكم الله والكفار. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. بعد أن ذكر الله، شوف سبحان الله كيف هذا الترتيب، أول شيء ذكر الله عز وجل ميراث الأولاد لأنهم أقرب الناس إلى الميت، ثم الأبوين، ثم الزوجين، يعني ذكر ميراث الولدين إن صح التعبير، الأب والابن والبنت، ثم ذكر الأبوين الأم والأب، ثم ذكر الزوجين. وميراث الأزواج سهل ويسير، وهو أنه إذا كانت الزوجة لها ولد فإن الزوج يرث منها الربع، وإن كان ليس لها ولد يعني فرع وارث، الولد المقصود به هنا ذكر أو أنثى، أو حتى لو ابن ابن ولو نزل أو بنت ابن فإنه وارث، فإنه ينزل من النصف إلى الربع. إن لم يكن هناك فرع وارث، ولا يشترط أن يكون من أولاده هو، حتى لو كانت المرأة مثلا متزوجة قبله وأتت بأبناء أو بنات أو كذا، فخلاص مدام أنهم موجودون وقت موت المرأة فإنه ينزل، ليس لا يشترط أن يكونوا أولاده، سواء كانوا أولاده أو الأولاد غيره، المهم أنهم أولاد للمرأة ميتة، فإنه يرث الربع. وكذلك بالنسبة للمرأة العكس، فإنها ترث النصف الربع إن لم يكن لزوجها فرع وارث، قلنا الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزل هؤلاء الأبناء، لكن لا بد أن يكون أولاد أبناء ليس أولاد بنات، لا أولاد بنات من ذوي الرحم لا ليس من الورثة. طيب، ثم إن كان له فرع وارث فإنها ترث الثمن، ويشترك الزوجات في الثمن، إذا كنا أكثر من زوجة فإنهن يشتركن في الثمن، وهذا على ما تقدم كما ذكرنا في مسألة أن الله عز وجل قسم المواريث بحكمته على حسب أيضا ما يحتاج إليه من النفقة وما إلى ذلك، وهذا الأصل أنه المكلف به الرجال، وأما النساء فإنهن يأخذن حظهن في الغالب موفرا لهن لا يطالبن بشيء. وأصلا طبعا سبق معنا أن الإسلام هدم ما كان في الجاهلية، الجاهلية أصلا كانوا لا يعطون النساء شيئا أصلا، لا قليل ولا كثير، وكذلك لا يعطون، ربما ما أعطوا الأطفال أيضا، يقولون الأطفال حتى لو كان ذكر لا يعطونه، يقولون هذا ما يقاتل ولا ولا، وهذه جاهلية هدمها الإسلام. ولكم نصف ما ترك، والدين النصراني أصلا ليس فيه موارث، ما عندهم شيء يرثون به، ما عندهم نظام للميراث أصلا إلا أن يقتبسوا شيئا من الإسلام. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لكم أيها الأزواج نصف المال الذي تركه أزواجكم من النساء إن لم يكن لهن ولد، وهذا طبعا كما قلنا المرأة التي عقد الزوجية قائم بينها وبين الرجل ولو لم يدخل بها. طيب، فإن طلقها فإن كانت في العدة وكانت رجعية فهي في حكم الزوج، أما إذا خرجت من العدة طبعا خلاص صارت أجنبية، وكذلك إذا كانت طرق يعني البائن والله أعلم على ذلك. كذلك قال إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد منكم أو من غيركم فلكم الربع فقط للنصف مما تركنا من الميراث من بعد وصية يوصين بها أو دين. كذلك المرأة لها الحق أن توصي بما شاءت في الحدود الشرعية مثل الرجل فيما دون الثلث ولغير وارث، لا يجوز لها أن توصي لوارث لأن هذا فيه تغيير للمواريث، أو دين إذا كان عليها دين، وهذا يدل على أن المرأة يجوز أن تستدين وأن تتعامل بالمعاملات مثل الرجل في هذا، يعني ما في إشكال في هذا. فإذا كان عليها دين فإنه يخصم أولا كما تقدم مؤن تجهيز الميت ثم الديون ثم الوصايا قبل قسمة الميراث. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، إن كان الرجل ليس له ولد فللزوجة أو الزوجات الربع من ميراثه. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، إن كان للميت ولد موجود طبعا وقت موته، أي إنسان مات قبل الميت لا عبرة به، يعني لو الميت كان له ولد لكنه مات قبله هذا لا علاقة له بالموضوع، نحن ننظر إلى الموجودين وقت موت الميت هذا الذي نقسم ميراثه. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، يعني في وقت الموت، فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين كذلك كما تقدم. هذا ميراث الأزواج. طيب إذا كان هناك إنسان ليس له ولد ولا والد يرثه فما حكمه؟ الأزواج هذا ميراث ثابت يعني معروف، إذا متزوج خلاص وإذا غير متزوج خلاص انتهى، لكن إذا ما عنده والد ولا ولد يرثه، مثلا أبوه وأمه ماتا وليس له أولاد، إما أنه أصلا ما تزوج أو تزوج ولم يرزق بأولاد أو ماتوا قبله، المهم أنه وقت الموت ليس له ولد يرثه ولا ولد ابن ولا كذا، كيف هذا يسمى بالكلالة؟ الكلالة مأخوذة من الإكليل، الإكليل هو التاج لأنه يكون محيطا بالجوانب وفي وأوسطه فارغ، فكذلك هذا وصوله غير موجودين وفروعه غير موجودين، وإنما يورث من الحواشي والجوانب هم الإخوة مثلا أقرب ناس. طبعا نحن سبق معنا قلنا البنوة ثم الأبوة، هذول غير موجودين هنا، ننتقل إلى الجهة الثالثة وهي الأخوة، وهذا ما أشار الله عز وجل إليه بقوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. انظر إلى هذا الترتيب العجيب الآن بعد أن ذكر الستة الأقرب، إذا ما في الأصول والفروع كيف ننتقل إلى الإخوة؟ هذا ميراث الإخوة الآن بعد أن ذكر الله عز وجل ميراث الولدين الأولاد والأبوين والزوجين، جاء ميراث الإخوة. انظر إلى هذا الترتيب العظيم في القرآن. وإن كان رجل يورث كلالة، يعني ليس له إلا حواشي، يعني حواشي النسب، ليس هناك في عمود نسب شيء، لا أصول ولا فروع يرثونه، أو امرأة مثلا ليس له أب وليس له ابن هذا الوارث، أو ليس له فرع وارث أصلا وليس له نعم أب ولا طيب، أو امرأة كذلك المرأة والرجل في هذا سواء، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. له أخ أو أخت في هذا الموضع بإجماع العلماء، وقد قرئ بها شذوذا، والقراءة الشاذة قرأ بها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والقراءة الشاذة يعني يستعان بها في التفسير وإن كانت لا يقرأ بها، وله أخ أو أخت من الأم، فبإجماع العلماء أن هذه الآية هي في الإخوة لأم. ما معنى إخوة لأم؟ معناها أنهم يشتركون مع الميت في أمه فقط والأب مختلف، أما الإخوة الذين يشتركون مع الميت في أبيه فهم الذين ذكروا في آخر السورة، يسألونك عن الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد أي ولا والد وله أخت إلى آخره. هذه الآية التي هي آخر آية في هذه السورة سورة النساء، تلك في الإخوة لأب أو الأشقاء. طبعا الشقيق معروف أنه يشترك معك في الأب والأم، الأخ ثلاثة أنواع والأخت، إما أن يشترك معك في أبيك وأمك فهذا يسمى شقيقا وهذا أمر واضح، أو يشترك معك في الأب فقط وهذا يقوم مقام الشقيق عند عدمه، تمام، وسيأتي الكلام عليه في آخر السورة إن شاء الله. وأما النوع الثالث أن يشترك معك في الأم فقط، فهذا هل له نصيب من الميراث؟ له نصيب بشروط لا يوجد فرع وارث كما ذكرنا ولا والد، ولهذا قال رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، إذا كان لك أخ واحد من الأم أو أخت واحدة من الأم فله السدس، وهذا من الحالات التي يسوى فيها بين الذكر والأنثى كما في الحالة السابقة في التسوية بين الأب والأم في بعض الأحوال. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهذه حالة ثالثة يسوى فيها بين الذكر والأنثى. إذا كان الإخوة لأم أكثر من واحد، كانوا اثنين فأكثر، فإنهم يشتركون في الثلث، يأخذون الثلث بالشرط السابق أنه ما يكون في فرع وارث ولا والد، يكون بحيث يكون ميت كلالة، فإنه يرثون يأخذون الثلث من ميراثه، لكن يشتركون فيه بالسوية، الذكر مثل الأنثى هنا لا فرق بينهم، ولهذا قال فهم شركاء في الثلث، وهذه حالة أخرى يستوي فيها الذكر والأنثى في الميراث. من بعد وصية يوصى بها أو دين، كما تقدم لا بد أولا من تنفيذ، أولا من تجهيز الميت ثم ديونه ثم وصيته ثم بعد ذلك يقسم الميراث. غير مضار، يعني غير مضار الميت في وصيته أو في التحايل على إبطال حقوق ورثته، فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، ولا يجوز له أن يوصي إلى وارث، لأن هذا فيه تغيير أصلا باطل الوصية للوارث، ولا يجوز له أن يتحايل، مثلا أن يريد أن يحرم الناس من الميراث مثلا فيعترف بدين ليس عليه، يكذب يعني، يقول مثلا فلان هذا له علي دين 1,000,000 ريال مثلا، من أجل أن يحرمه مثلا هو بينه وبين ورثته مشاكل، وهذا كثيرا ما يحصل. سبحان الله، لماذا نص عليه هنا بالذات؟ عجيب، لعل والله أعلم أن هذا بسبب أن هذا كثيرا ما يحصل مع الإخوة وكذا، أما إذا كان الورثة هم الأولاد وكذا فالغالب أن الأب يحن على أولاده ويحب أن يرث أولاده، أما إذا كان الورثة إخوة فكثيرا ما يكون بينهم إشكالات، فيحاول أن يحرم إخوته أو أن يتحايل بحيث يزيد، مثلا واحد له بنات وإخوة، طبعا البنات قلنا لا يزيدنا على الثلثين، وإذا ما في أب الإخوة سيرثون مع بناته، طبعا نحن نتكلم عن الأب لكن هذا المثال عام، يعني مثلا إخوة لأب أو يرثون الباقي، تمام، فيحاول أن يقول لا والله أنا مثلا علي دين بكذا وكذا لأم هؤلاء البنات، أو كان ما دفعت المهر أو كذا، يكذب من أجل إيش؟ أن يأخذ هذا المال على أنه دين فيقلل من نصيب إخوته. فالله فهذا من الكبائر، وقد جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيه كلام أن الرجل يعمل بطاعة الله 60 سنة أو 70 سنة ثم يجور في الوصية فيدخل النار كما سيأتي في الآية التي بعدها. طيب، ولهذا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. والكلالة قيل هو اسم للميت الذي يرثه حواشي، وقيل هو اسم للورثة هؤلاء الحواشي لأنهم يحيطون به من جوانبه كالإكليل، وقيل هو اسم للمال، وقيل غير ذلك. طيب، هذا من جهة التفسير، وأما الحكم فهو ثابت يعني أيا كان. والله عليم، وصية من الله أي عهدا مؤكدا من الله سبحانه، والله عليم حليم، فهو بعلمه شرع هذه الشرائع وبحلمه لا يعجل على من خالف أمره ويمهله حتى يتوب. تلك حدود الله، هذه التي أخبركم بها وفرضها من المواريث حدود الله، فلا يجوز لأحد أن يتعداها وأن يخالفها. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى، ترغيب وترهيب، فمن أطاع الله وامتثل حكمه وقال سمعنا وأطعنا ونفذ ما أمره الله عز وجل به فبشره الله عز وجل بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها وماكثا فيها أبدا، فهذا هو الفوز الأعظم الذي لا أعظم منه. ومن عصاه وخالف أمره وتعدى حدوده أدخله نارا خالدا فيها. طيب، خالدا فيها سبق معنا أن أهل المعاصي لا يخلدون في النار، فهذا حمله بعض العلماء على من استحل مخالفة أمر الله عز وجل في المواريث مثلا أو في غيرها، يعني هذه الآية جاءت بعد المواريث، فبعض العلماء قالوا هذا في المواريث، وبعضهم قال عامة، ويمكن أن نقول هي عامة لكن أول ما يدخل فيها المواريث لأنها ذكرت عقبها، لأنه قال تلك، وهذا اسم إشارة، اسم إشارة لما تقدم، فهذا ربط بين هذا وبين ما قبله. فعلى هذا المخالف للمواريث هذا إن كان مستحلا أو مثلا محتقرا لحكم الله عز وجل أو مفضلا غيره عليه فهذا كافر أصلا، يخلد في النار مثله مثل سائر الكفار. وأما إذا كان مثلا هوى مع اعترافه بأنه على باطل وأنها معصية فقد يكون الخلود مثلا أحيانا يأتي ويراد به المكث الطويل في النار. لأن الخلود قد يأتي بمعنى المكث الطويل، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وما أي إنسان يعرف أنه سيموت حتى لو كان كافرا. فالخالد قد يطلق على طويل المكفي، وأما إذا كان كافرا فواضح، إذا استحل المخالفة أو احتقر شرع الله عز وجل أو فضل غيره عليه أو اعترض عليه. وله عذاب مهين، هو يعلم طبعا أنه حكم الله، وله عذاب مهين مذل مخزن والعياذ بالله، يهان فيه في عذاب جهنم. قال أصحاب التفسير: ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك زوجاتكم إن لم يكن لهن ولد ذكرا كان أو أنثى منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد ذكرا أو أنثى كان أو أنثى فلكم الربع مما تركنا من المال، يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن وقضاء ما عليهن من دين. وللزوجات الربع مما تركتم أيها الأزواج إن لم يكن لكم ولد ذكرا كان أو أنثى منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ولد ذكرا كان أو أنثى فلهن الثمن مما تركتم، يقسم لهن ذلك بعد تنفيذ وصيتكم وقضاء ما عليكم من دين. وإن مات رجل ليس له والد ولا ولد، هذا تفسير للكلالة، أو ماتت امرأة ليس لها والد ولا ولد، يعني تقدير الآية تقدير الكلام، وإن كان رجل أو امرأة يورث أحدهما كلالة، فأو امرأة هنا معطوف على رجل، أو ماتت امرأة ليس لها والد ولا ولد وكان للميت منهما أخ لأم أو أخت لأم، قلنا هذا دل عليه القراءة الشاذة والإجماع إجماع العلماء، ولأن أصلا سيأتي أنه ذكرت آية أخرى في الكلالة في الإخوة في آخر السورة، فكيف نجمع بينهما؟ تلك في الأشقاء أو لأب، وهنا هذه لأم. وكان الميت منهما أخ لأم أو أخت لأم فلكل واحد من أخيه لأمه أو أخته لأمه السدس فرضا، هذا إذا كان واحدا أو واحدة. فإن كان الإخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحد فلجميعهم معا، يعني يقتسمونه الثلث فرضا، يشتركون فيه، يستوي فيه ذلك ذكرهم وأنثاهم على السواء يعني. وإنما يأخذون نصيبهم هذا بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ما عليه من دين، بشرط أن تكون وصيته لا تدخل الضرر على الورثة، كأن تكون وصية بأكثر من ثلث مال، هذا لا يجوز إلا إذا أجازه الورثة، كأن تكون وصية بأكثر من ثلث مال، هذا الحكم الذي تضمنته الآية: عهد من الله إليكم أوجبه عليكم، والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة، حليم لا يعاجل العاصية بالعقوبة. تلك الأحكام المذكورة في شأن اليتامى وغيرهم شرائع الله التي شرعها لعباده ليعملوا بها، ومن يطع الله ورسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يدخله الله جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها لا يلحقهم فناء، وذلك الجزاء الإلهي والفلاح العظيم الذي لا يضاهيه فلاح. ومن يعص الله ورسوله بتعطيل أحكامه وترك العمل بها أو الشك فيها ويتجاوز حدود ما شرعه يدخل نارا ماكثا فيها وله فيها عذاب مذل. قد سبق الحديث الذي جاء وإن كان في إسناده كلام أن الرجل يوصي يعني يعمل بطاعة الله 60 سنة فيجر في الوصية فيدخل النار، فيختم له بشر فيدخل النار، ويعمل بعمل يعني بالمعاصي وكذا فيعدل في وصيته، هذه زيادة جاءت في المسند، فيختم له بخير فيدخل الجنة، لأن الأعمال بالخواتيم يعني. وإسناده فيه كلام يعني، في رجل متكلم فيه مختلف فيه. من فوائد الآيات: لا تقسم الأموال بين الورثة حتى يقضى ما على الميت من دين ويخرج منها وصيته التي لا يجوز أن تتجاوز ثلث ماله. التحذير من التهاون في قسمة المواريث لأنها عهد الله ووصيته لعباد المؤمنين، فلا يجوز تركها أو التهاون فيها. من علامات الإيمان امتثال أوامر الله وتعظيم نواهيه والوقوف عند حدوده. من عدل الله تعالى وحكمته أن من أطاعه وعده بأعظم الثواب، ومن عصاه وتعدى حدوده توعده بأعظم العقاب. ثم قال تعالى: هكذا انتهت آيات المواريث أو الآيات المتعلقة بالمواريث، إلا آية واحدة هي آخر آية هذه السورة يأتي فيها ميراث الإخوة للأشقاء أو لأب إن شاء الله. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. كان في أول الإسلام، كان قبل نزول حد الزنا، حد الزنا المستقر هو الجلد للبكر 100 وتغريب عام، كما جاء في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وجاء في السنة تغريب عام، يعني ينفى عن مكان، يغير مكانه في مكان آخر لمدة سنة. وأما المحصن وهو الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح فهذا يرجم، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم. هذا هو الحكم الذي المستقر. ولكن كان قبل ذلك في أول الإسلام وما هنا ما هو؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. فاحشة يعني المعصية القبيحة، والمقصود بها هنا الزنا. ما هي العقوبة لهن؟ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وهذا فيه أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود، وهذا من ما جاء في الشريعة لحفظ الأعراض. فلا يجوز أن يشهد على الزنا ولا يثبت بشاهد واحد ولا بشاهدين ولا بثلاثة شهود، بل لا بد أن يكونوا أربعة من الرجال الأحرار المسلمين الذين يشهدون على الزنا في لحظة واحدة مجتمعة وتتفق شهادتهم وما إلى ذلك، وإلا فلا لا يشهدون. بل إذا شهدوا ربما جلدوا حد القذف كما فعل عمر رضي الله عنه. وهذا كله سترا للأعراض وإعطاء للفرص أن يعني يتوبوا فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. لكن إذا شهد وجب إقامته، إذا شهد الشهود المعتبرون وجب إقامة الحد. طيب، لكن كان في أول الإسلام قبل الحد ما هو ما هي العقوبة؟ فإن شهدوا، إن شهد الشهود المعتبرون، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كان العقوبة في أول الإسلام الحبس، حبس في البيت حتى إما أن يأتيهم الموت وإما أن يجعل الله لهن سبيلا وطريقا ومخرجا. وثبت في صحيح مسلم أنه جاء هذا المخرج في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في عند مسلم وغيره، قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فالبكر هو غير المحصن، حتى لو زنى مرارا إذا كان ما تزوج ودخل في هذا الزواج الصحيح وجامع فإنه يكون بكرا، يعني حتى لو عقد لكنه لم يدخل بامرأته فزنى والعياذ بالله بامرأة أخرى مثلا، فإنه لا يرجم. طيب سؤال، لو إنسان تزوج ودخل وكذا وربما رزق أولادا ثم طلق وصار غير متزوج ثم زنى، فهل هذا محصن؟ نعم هذا محصن، يرجم حتى لو كان طلق قبل 60 سنة. فليس المقصود أنه لا يرجم إلا إذا كان متزوجا وقت الزنا، ليس بصحيح هذا أبدا، ولم يقل به عالم، قال به بعض المحرفون فقط. وأما العلماء الإسلام من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فمن بعده، المحصن هو من دخل في نكاح صحيح. لا أعرف عالما أبدا قال هذا، لا من الأئمة ولا من الفقهاء ولا من الصحابة، في ما علمت ما أعلم أحدا قال هذا. وإنما الكلام أنه لا بد أن يكون دخل، حصل ولو مرة واحدة، وطئ في نكاح صحيح. إذن هذا هو الذي يرجم وهذا الذي، طيب كان في الأول هكذا، إلى هذا كان حكما مؤقتا، ولهذا قال: أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد جعل الله لهن سبيلا وبين السبيل. والسبيل هو الجلد والتغريب للبكر والرجم للثيب. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. واللذان يأتيان الفاحشة منكم فآذوهما، قيل آذوهما بالقول يعني اشتموهما ووبخوهما، وهذا أيضا حكم كان في الأول قبل الحد، بعد ذلك نسخ ولا يقال لهم شيء يعني بعد إقامة الحد اللهم إلا نعم. طيب، وبعد ذلك واللذان يأتيان، وقيل بالقول والفعل بأن يضربا مثلا بالنعال أو بكذا، هذا كان في الأول، لكن طبعا بعد ذلك نسخ وصار الحد حدا معروفا، 100 جلدة معروفة مع التغريب. فإن تابا من الفاحشة وأصلح العمل فأعرضوا عنهما، يعني خلاص اتركوهما ولا توبخوهما وكذا، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا قال: إن الله كان توابا رحيما، يتوب على من تاب عليه إليه ويرحمه. طيب، فإن قيل كيف نجمع بين هذه الآية والتي قبلها، ما الفرق بينهما، لماذا هنا أمر بالحبس وهنا أمر بالإيذاء؟ فقيل إن الأولى في الثيب كانت، يعني هذا كله قبل الحد، كل هذا نسخ خلاص بعد الحد، كل هذا منسوخ. لكن قيل إن هذه الأولى كانت في الثيبات، والثانية كانت في الأبكار من الذكر والأنثى. وبعض أهل العلم قال بل الآية الثانية هذه كانت في من عمل عمل قوم لوط، وهذا أيضا قديما، وإلا فبعد ذلك استقر الحد، حد من عمل عمل قوم لوط فيه قولان، القول الأول أنه مثل الزنا، فالبكر يجلد ويغر، والثاني والثيب يعني الذي حصل أن تزوج ودخل في يرجم، وقيل بل يرجم مطلقا ولو كان بكرا، وهذا أقوى الثاني. لكن على كل حال معناها أنه الحد بالنسبة للثيب الرجم قولا واحدا بالنسبة لعمل قوم لوط أيضا، وقد جاء في السنن حديث صحيحة وبعض أهل إذا من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، والصحابة قتلوا من فعل هذا الفعل. والقول الثاني أنه إما أن يجلد البكر، إما أن يجلد وإما أن يرجم أيضا مثله، لأن اللواط ليس أو عمل قوم لوط ليس مثل الزنا، ومنهم من قال مثل الزنا. هذه هي أشهر الأقوال وأصحها يعني. لكن أما تحريمه فهو مجمع عليه، من قال إن مثلا الشذوذ للإنسان أن يفعله أو كذا أو أنه لا بأس به فهو كافر أيضا. لماذا؟ لأنه جحد حكم الله. نحن قلنا أما الذي عمل حتى الذي يعمل عمل قوم لوط هذا ليس بكافر، هو عاصي إذا ما استحله، وعاصي مع شناعة ما فعله، وعاصي من جملة العصاة. لكن إذا بدأ يستحله يقول لا والله هذه ميول طبيعية وما هذه هذا التخلف وهذه الرجعية، هكذا يكفر حتى لو ما عمل أصلا. لو إنسان قال أنا متزوج بنساء لكن أنا أرى أن كلا له أن يفعل وأن هذه رجعية وكذا، هذا كفر بالله. لكن الإنسان ربما كان جاهلا فلا يكفر بسبب جهله حتى تقام عليه الحجة، يقولون له يا فلان هذا الذي تقوله كفر بالله عز وجل. فليس كل من وقع في الكفر كافرا، ربما كان جاهلا أو كذا، أو يعني مثلا عنده شبهة معينة فتزال عنه، فإن أصر كفر وإن لم يصر وتاب فهذا هو المطلوب. فإذا هو معصية كما سبق. كل المعاصي المجمع على تحريمها والمعروفة عند الناس من استحلها كفر، من قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو عمل قوم لوط حلال أو السرقة حلال أو كل هذا كفر بالله عز وجل. أما من عملها فهو عاصي. طيب قال هنا إذن واللذان يأتيانها منكم فأذوهما، إما البكران في الزنا الرجل والمرأة، وقيل في الرجلين، ثم نسخ كل هذا منسوخ بالحدود التي ذكرناها، إن الله كان توابا رحيما. وقيل إنها ليست منسوخة الأولى بل هي مبينة، يعني أصلا هي مؤقتة، لأنه قال أو يجعل الله لهن سبيلا. قال أصحاب التفسير واللاتي يرتكبن فاحشة الزنا من نسائكم محصنات وغير محصنات فاستشهدوا عليهن أربعة رجال مسلمين عدول، فإن شهدوا عليهن بارتكابها فاحبسوهن في البيوت عقوبة لهن حتى تنقضي حياتهن بالموت أو يجعل الله لهن طريقا غير طريق الحبس. ثم بين الله السبيل لهم بعد ذلك، فشرع جلد البكر الزانية 100 جلدة وتغريب عام ورجم المحصنة. واللذان يرتكبان فاحشة الزنا من الرجال محصنين أو غير محصنين فعاقبوا محصنين أو غير محصنين فعاقبوهما باللسان واليد بما يحقق الإهانة والزجر، فإن أقلعا عما كان عليه وصلحت أعمالهما فأعرضوا عن أذاهما، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابا على من تاب من عبادي رحيما بهم. والاكتفاء بهذا النوع كان في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك بجلد البكر وتغريبه وبرجم المحصن. يعني هذا أيضا مما جمع به بين كأنه يجمع بين الآيتين الأولى في النساء مثلا وهذه في الرجال. طيب قال تعالى إنما التوبة على الله، بعد أن ذكر التوبة يعني حصل مواصلة في الكلام عن التوبة. إنما التوبة، إنما للحصر، يعني ليست التوبة إلا على الله إلا للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يعني التوبة على الله سبحانه وتعالى لا يقبلها إلا من الذين عملوا السوء أي المعاصي مثلا، أو حتى لو كان كفرا، لأن من تاب من الكفر تاب الله عليه، بجهالة. الجهالة هنا ليس يقصد بها عدم العلم، ليس يقصد بها عدم، لأن الجاهل إذا فعل المعصية فإنه قد لا يؤاخذ أصلا، إذا خاصة إذا ما كان مقصرا في جهله. لكن المقصود هنا كل من عصى الله فهو جاهل كما قال السلف، يعني أنه لم يصبر، كان ينبغي له أن يصبر، فآثر اللذة الفانية على اللذة الباقية وعرض نفسه لسخط الله. فكل من عصى الله فقد جهل باعتبار أنه لم يصبر ولم يفعل ما ينبغي له أن يفعله، فكل عاص بهذا الاعتبار جاهل. وليس المقصود جاهل يعني لا يعرف أنه حرام، لا، لأن الذي لا يعرف قد لا يؤاخذ أصلا إذا فعل شيئا وهو لا يعرف أنه حرام، وخاصة إذا لم يكن مقصرا فإنه ليس عليه شيء. فالمفسرون قالوا بجهالة، كل من عصى الله فقد جهل. طيب قال ثم يتوبون من قريب، يعني ثم يموتون قبل الموت، ما دام يعني ما مات في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، ما لم يغرر وما لم تكون يعني يشاهد ملك الموت وما لم يكن في سياق الموت المحقق، فإن توبته مقبولة. أما إذا وصل إلى درجة خلاص خروج الروح وكذا فإنه لا تقبل. لهذا لم يقبل الله عز وجل من فرعون عندما أدركه الغرق وقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال لو آل أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال تعالى في سورة غافر فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله. إذن الله عز وجل لا يقبل من إنسان إذا كان في سياق الموت، إذا بلغت الروح الحلقوم لا يقبل. أما قبل ذلك فإنه يقبل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب وهو مشرك وهو في يعني خلاص حضره الموت وكذا لكن لم يصل إلى هذه الدرجة، قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. ولهذا سيبين هذا في الآية التي فأولئك يتوب الله عليهم ويقبل توبتهم وكان الله عليما حكيما بعلمه وحكمته يعامل عباده سبحانه وتعالى وبعدله وفضله، فهم دائرون بين فضله وعدله. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا يقابل الصنف الأول، أناس استمروا على المعاصي حتى إذا جاء وقت الموت وشاهدوا الموت بعينهم وقالوا تبت الآن، هذا لا تقبل منه توبته لأنه فات وقت التوبة. ولا الذين يموتون، وسيأتي في آخر سورة الأنعام هناك وقت توبة خاص ووقت توبة عام. وقت التوبة الخاص لكل إنسان قبل أن تغرغر نفسه ويعني يشاهد الموت والملائكة وخلاص يعني يعاين الموت. وأما الوقت التوبة العام هو قبل أن تطلع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها لم يقبل الله عز وجل من أحد ولو كان حيا التوبة. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد صح الحديث الصحيحين بتفسير هذا بطلوع الشمس من مغربها، هذا قرب قيام الساعة. طيب قال حتى إذا حضر أحدهم قال ولا الذين يموتون هم كفار، من باب أولى، الإنسان إذا مات على كفره حتى لو ندم عند الله سبحانه وتعالى وكذا فهذا لا ينفعه. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقد مرت هذه الآية في آل عمران ومرت قريب منها أيضا في البقرة، والقرآن مملوء بذكر هذا. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. طيب أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما في النار والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير إنما يقبل الله توبة الذين أقدموا على ارتكاب الذنوب والمعاصي بجهل منهم لعاقبتها وشؤمها، وهذا شأن كل مرتكب ذنب متعمدا كان أو غير متعمد. يعني كل من ارتكب ذنبا فهو يعني لم يستحضر العقوبة ولم يتذكر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لأنه لو كان مؤمنا بمعنى لو كان مستحضرا لدوافع إيمانه لانزجر عن معصيته، ولكن الشهوة تغلب عليه والهوى يغلب عليه في هذه اللحظة. هل هذا معناه أنه كافر؟ لا، هو ليس بكافر وليس بكافر، لكن المقصود أن إيمانه كأنه غاب عنه في هذه اللحظة، وإلا لحجزه عن معصيته. فالشهوة والهوى والغضب يغطي عليه فيقتل أو يزني أو يفعل وهو يعني غير مستحضر للعقوبة ولي يعني كذا، والله أعلم. طيب قال ثم يرجعون منيبين ربهم إلى ربهم قبل معاينة الموت فأولئك يقبل الله توبتهم ويتجاوز عن سيئاتهم وكان الله عليما بأحوال خلقه حكيما في تقديره وتشريعه. ولا يقبل الله توبة الذين يصرون على المعاصي ولا يتوبون منها إلى أن يعاينوا سكرات الموت، فعندئذ يقول الواحد منهم إني تبت الآن مما ارتكبته من المعاصي. وهذه الآية فيها تحذير شديد في الحقيقة، إذا كان الله عز وجل يقول الذي تاب إلي من المعاصي وقت الموت لا أقبله، فكيف بالذي لم يتب أصلا؟ يعني بعض الناس الآن يستخفون المعاصي يقول لك الله غفور رحيم يلا خلاص، فيعيش على المعاصي إلى أن يموت عليه. إذا كان الله قال لو تبت لي وقت الموت لا أقبل توبتك، فكيف بمن لم يتب أصلا؟ فهذا على خطر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلينا أن نبادر بالتوبة من جميع الذنوب والمعاصي، واجب أن يبادر حتى الصغائر. ما في شيء اسمه صغائر معناه خلاص انتهيكها، لماذا حرمها الله؟ لأجل أن نجتنبها. فالإصرار، ولهذا قال بعض العلماء وروي عن ابن عباس لا صغيرة مع إصرار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلا المجاهرين. فالإنسان أحيانا تكون صغيرة لكنه يستهين بها ويجاهر بها ويصر عليها فيخشى عليه، يخشى عليه. دخلت النار امرأة في هرة حبستها، ويعني رجل كان لا يستنزه من البول دخل النار، يمشي بالنميمة دخل النار أو عذب يعني في قبره. فالأمر عظيم في الحقيقة، لا يستهينن إنسان بذنب مهما كان، فربما كان وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طيب قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك كما في الصحيح. طيب قال ولا الذين يموتونهم كفار، نعم قال ولا يقبل الله كذلك قالوا توبة الذين يموتونهم مصرون على الكفر أولئك العصاة مصرون على المعاصي الذين يموتونهم على كفرهم أعددنا لهم عذابا أليم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كان الناس يعني في الجاهلية إذا مات الرجل وله امرأة فإن أولياءه يرثون نساءه، خاصة ابنه من غيرها، طبعا هو يكون متزوج بأكثر من امرأة، فمثلا له ولد كبير طبعا أمه معروفة، لكن إذا كان متزوجا بنساء أخريات فيتحكمون فيها، يقولون كأنها تورث مع الميراث، فيقول أنت خلاص نحن إذا شئنا، لأن أبانا أعطاك المهر وكذا، فلنا أن نزوجك من نشاء أو نتركك من غير زواج أو. ويقال إن امرأة حصل لها هذا من الصحابيات في المدينة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه، قالت لا أنا أعطوني الميراث ولا تركوني أتزوج أنكح. فنزلت هذه الآية مبطلة لهذه العادة الجاهلية القبيحة، وهذا أيضا من الدفاع عن حقوق النساء الكثير في هذه السورة، أن المرأة لا تورث، المرأة حرة وإنسانة، إنسان لا يورث، فإذا مات بل هي وارثة، الزوجة وارثة وليست موروثة كما تقدم لنا، فبالتالي لا يجوز أن تورث ذوات النساء كرها. هذا هو معنى، وهذه قرأت كرها وكرها، لكن الجمهور على كرها بالفتح يعني إكراها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفحش مبين. قيل إن هذا السياق متصل بما قبله، لا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن من الزواج حتى يفتدين منكم مثلا بالمال أو بإعطاء بعض المهر، يقول مثلا لا نزوجك حتى تردي إلينا مهر أبينا، هذا لا يجوز، يعني الرجل استمتع بالمرأة وانتهى الموضوع. لكن الأشهر أيضا أن هذا، وقيل ولعله يعني أشهر وأقرب، أن هذا الكلام مع الأزواج، ولا تعضلوهن أي أيها الأزواج لا تضاروا الزوجات حتى تحملوهن على الافتداء منكن ببعض مهرهن، هذا لا يجوز، إلا في حالة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إلا إذا بحق. أما هكذا مثلا الرجل مثلا كره المرأة، يقول طيب أنا أعطيتها مهرا كثيرا وكذا، سأضغط عليها وأضيقها وأدعها هكذا معلقة وحتى تدفع ترجع إلي مهري، هذا باطل لا يجوز، لأنه سيأتي أنه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، لا يجوز له أن يضغط على هذه المرأة لأنه استمتع منها بما يعني جاز، ولا يجوز له بعد ذلك أخذ شيء منها إلا إذا أتت بفاحشة مبينة. والفاحشة فسرت بالزنا وفسرت بالنشوز، النشوز معناها عصيان المرأة لزوجها ويعني معاندته وكذا، ويعني الحياة لا تستقيم بينهما وكذا، فيكون مثل ما تقدم لنا في سورة البقرة، حينئذ يشرع الخلع. الخلع معناها أن المرأة تقول أنا ما أستطيع، والرجل يقول طيب أنا دفعت المهر وكذا أرجع إلي مثلا مهري وأطلقك أو أسرحك، يعني يفسخ. وقد اختلف العلماء هل الخلع فسخ أو طلاق، المهم أنه فراق، يعني نوع من أنواع الفراق. فحينئذ هذا عدل، خلاص تقول أنا ما استقامت الحياة بيننا، تقول طيب أنا تكلفت كثيرا كيف ستزوج الآن، ما عندي مال مثلا، وحتى لو عنده مال يجوز له أن يخالعها، يقول طيب أنا تكلفت في هذا الزواج ودفعت مهرا وكذا، وأنت تأتي الآن تقولين أنا ما أريدك، كان من الأول أرفضي، أما الآن كيف، فيقول خلاص افتدي منها بمال، إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قد مر هذا معنا في سورة البقرة. وعاشروهن بالمعروف. واختار ابن جرير واستجاد ابن كثير أن الفحش المبين هنا تشمل كل ذلك، إذا زنت المرأة مثلا فله أن يقول أنا ما أريدك، أنت خنتيني ودنست عرضي وكذا، خلاص أعطيني مهري وأطلقك مثلا، له أن يضارها لأنها هي التي هي المعتدية، أو إذا نشزت عليه، أو إذا يعني أطالت لسانه وآذته هو وأهله مثلا بغير حق إلى آخره، له أن كنوع من الحل أن تعطي هي هذا المبلغ ويتفرق كل لحال سبيله. وعاشرهن بالمعروف، الله عز وجل يأمر الرجال بمعاشرة النساء بالمعروف وبالإحسان إليهن، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤانس أهله ويحسن إليهن ويعني يلاعبهن، وربما سابق عائشة يعني تطيبا لخاطرها ويصبر عليهن وعلى ما يقع منهن، ويعني هو الأسوة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فالعشرة بالمعروف مأمور بها. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا، حتى إذا حصل كراهية من الزوج لامرأته فالله عز وجل يوصيه بامرأته خيرا، يقول عسى أن تكره هذا النكاح وهذا الزواج وهذه المرأة، لكن يجعل الله في ذلك خيرا كثيرا إذا صبرت عليها. قال المفسرين يعطفه عليها أو يرزقه منها ولدا صالحا، ربما يأتيك ولد يعني ولا يعادله 100 ولد في صلاحه وتقواه وبره وفي ذريته وفي يكون كل هذا في ميزان حسناتك. قال وقد ثبت في صحيح مسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالحياة دائما تستقيم بالصبر يعني النظر إلى الإيجابيات مع السلبيات. شوف كيف هذا الحديث، إن كره منها خلقا يعني عجبه منها آخر أو رضي منها خلقا آخر، ينظر إلى جانب آخر من الجواب. صحيح مثلا هذه المرأة لا تعجبك في كذا لكنها صالحة ومصلية ومطيعة مثلا وكذا وكذا وكذا، فإذا قارنت بينها ليس من العدل أن تنظر إلى جانب السلبيات فقط وتدع الإيجابيات. يا سلام. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا يجوز لكم أن ترثوا نساء آبائكم كما يورث المال، وتتصرفوا فيهن بالزواج بهن وتزويجهن مما تشاءون أو منعهن من الزواج كما كان يفعل في الجاهلية، ولا يجوز لكم إمساك أزواجكم اللاتي تكرهونهن للإضرار بهن حتى يتنازلن لكم عن بعض ما أعطيتمهن من مهر وغير. كل دفاع دفاع دفاع عن حقوق النساء. انظر إلى حق المرأة في الإسلام كيف، إلا أن يرتكبن فاحشة واضحة كالزنا، فإذا فعلن ذلك جاز لكم إمساكهن والتضييق عليهن حتى يفتدين منكن بما أعطيتموهن بسبب اعتدائهن يعني. وصاحبوا نساءكم صحبة طيبة بكف الأذى وبذل الإحسان، فإن كرهتموهن لأمر دنيوي فاصبروا عليهن فلعل الله يجعل فيما تكرهون خيرا كثيرا في الحياة الدنيا والآخرة. من فوائد الآيات ارتكاب فاحشة الزنا من أكثر المعاصي خطرا على الفرد والمجتمع، ولهذا جاءت العقوبات عليها الشديدة. لطف الله ورحمته بعباده حيث فتح باب التوبة لكل مذنب ويسر له أسبابها وأعانه على سلوك سبيلها. كل من عصى الله تعالى بعمد أو بغير عمد فهو جاهل بقدر من عصاه جل وعلا، يعني جاهل بعظمة الله وجاهل بآثار المعاصي وشؤمها عليه في الدنيا والآخرة. من أسباب استمرار الحياة الزوجية أن يكون نظر الزوج متوازنا، فلا يحصر نظره فيما يكره، بل ينظر أيضا إلى ما فيه من خير وقد يجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويتذكر أنه هو أيضا فيه عيوب وهي صابر عليه، فكل من الزوجين يصبر على الآخر حتى تستمر الحياة. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يا الله كيف يدافع عن المرأة ربها. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني إذا أردتم أن تتزوجوا مثلا امرأة وتتركوا امرأة كنتم متزوجين بها، وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني كنتم قد آتيتم هذه المرأة التي تزوجتم بها مالا عظيما، سبق معنا أن القنطار اختلفوا فيه، والمهم أنه قدر عظيم من المال، فلا تأخذوا منه شيئا، لا تأخذوا منه ولا درهم واحد، لا يجوز، باطل هذا. مدام أنك دخلت بالمرأة فقد استحقت المهر كاملا، لا يجوز لك أن تسترد منه ولا شيء إلا إذا أتت فاحشة مبينة كما تقدم. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، كيف تأخذونه تبهتونها وتعتدون عليها بهذا الإثم العظيم. قالوا البهتان هو أمر نعم يعني افتراء، هو هذا هو المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته، يعني افتريت عليه، فهذا ظلم بين للمرأة. ولهذا قال وكيف تأخذونه، كيف تأخذون هذا المال وقد أفضى بعضكم إلى بعض، استمتع بعضكم ببعض بالجماع وغيره، والإفضاء هو الوصول إلى الشيء بغير واسطة في الأصل، وهو هنا كما قال العلماء كناية عن الجماع. فالمرأة إذا دخل بها وحصل الدخول بين الزوجين واستمتاع كل منهما بالآخر بالجماع ونحوه، وجب المهر للمرأة لا يجوز استرداده إلا في حالات الخلع التي تقدمت. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أخذنا منكم أيها الرجال ميثاقا غليظا. قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الله، النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في حجة الوداع بالنساء على رؤوس الأشهاد في أعظم مشهد اجتمع فيه عشرات الآلاف، وقيل إنهم كانوا أكثر من 100,000، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء: أيها المؤمنة ارفعي رأسك إنك مسلمة، ولا تنظري إلى هؤلاء الكذابين الكفرة الملاحدة الذين يخدعونك، وإنما يريدون أن يجعلوك كحمام يقضون فيك حاجتهم ثم يرمون بك. إياك وإياهم، أطيعي ربك تدخلي جنته بسلام، وإياك وشياطين الإنس والجن. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كان الناس في الجاهلية ربما إذا مات الميت تزوج امرأته ابنه من غيرها، طبعا لا يتزوج أمه، حتى في الجاهلية ما في زواج أمهات عند المشركين، لكن يتزوج زوجة أبيه من غير أمه يعني. فنهى الله عز وجل عن ذلك: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها أو مات عنها، فإنه لا يجوز لأحد من ذريته، لا أبناؤه المباشرون ولا أحفاده ولا أحفاد أحفاده، أن يتزوج هذه المرأة، تحرم عليهم وهي من محارمه. لا، إلا ما قد سلف، إلا ما كان منكم فيما في الجاهلية فقد عفى الله عنكم فيه، لأن هذا كان قبل نزول الوحي. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حتى في أول الإسلام مثلا إذا كان شيء من ذلك قبل نزول الوحي، خلاص هذا قبل نزول الوحي. الإنسان إنما ما كان، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وما كنا معذبين حتى، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال الله جل وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. إنه كان فاحشة، كان قبيحا شديد القبح، هذا الفعل. ومقتا، المقت هو أشد البغض، يعني أن الله يبغضه بغضا شديدا. وقد قيل إنهم كانوا يسمون ابن هذا الذي تزوج امرأة أبيه إذا جاء بولد يسمونه المقيت. وساء سبيلا، أي وقبح طريقا هذا الطريق، تزوج زوجات الآباء. فإذا وطئ الرجل امرأة سواء بزواج أو بملك يمين حرمت على ذريته، بل إذا عقد عليها فقط حرمت. نعم. ولا، قال أصحاب التفسير، ولا، نعم، وإن أردتم أيها الأزواج تطليق امرأة واستبدال غيرها بها فلا حرج عليكم في ذلك، وإن كنتم أعطيتم التي عزمتم على فراقها مالا كثيرا مهرا لها فلا يجوز لكم أخذ شيء منه، فإن أخذ ما أعطيتمهن يعد افتراء مبينا وإثما واضحا، وكيف تأخذون ما أعطيتمهن من المهر بعد الذي حصل بينكم من علاقة ومودة واستمتاع واطلاع على الأسرار، فإن الطمع بما في أيديهن من مال بعد هذا أمر منكر ومستقبح، وقد أخذنا منكم عهدا موثقا شديدا وهو استحلالهن بكلمة الله تعالى وشرعه، لأن فرج المرأة بل الاستمتاع بها مطلقا حرام، لم يحل إلا بإذن الله وبهذا العقد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ولا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء، فإن ذلك محرم إلا ما سبق من ذلك قبل الإسلام فلا مؤاخذة فيه، ذلك أن تزوج الأبناء من زوجات آبائهم أمر يعظم قبحه وسبب غضب الله على فاعله، وساء طريقا لمن سلكها. ثم ذكر المحرمات من النساء، والخلاصة هو المرأة إما أن تحرم إلى الأبد أو إلى أمد. إلى أمد معناها تحريم مؤقت، تحريم مؤقت هذا ليس له أي حكم، فلا يجوز له أن ينظر إليها ولا أن يصافحها ولا أن يخلو بها ولا أن يسافر بها، لا يكون محرما له. مثال ذلك أخت الزوجة، أخت الزوجة محرمة تحريم مؤقت، لو أن زوجته هذه طلقها طلاقا بائنا أو ماتت يجوز له أن يتزوج أختها الأخرى، فهذا ليس له أي، لا يقال هذا محرم، هذا ليس محرما، هذا أجنبي عنها تماما. إنما المحرم هي التي تحرم عليك أبد الآباد، إذا كان النكاح يحرم أبدا هذه تسمى محرما. والمحرم له ثلاث، المحرمية لها ثلاثة أسباب: النسب والرضاع والمصاهرة. فالنسب 7 والرضاع 7 والمصاهرة 4. وقد ذكر الله في القرآن 7 النسب و4 المصاهرة و2 من الرضاع، والباقي في السنة. طيب، المحرمات 7 هي هذه: حرمت عليكم أمهاتكم وبنات، من النسب هذا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء 7. فالأمهات كل من لها عليك ولادة، أمك المباشرة وجداتك وإن علونا سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، كل هؤلاء محارم، حتى جدة أبيك وجدة جدك وكل هؤلاء محارم، يجوز لك أن يحرم عليك نكاحهن على التأبيد، وبالتالي يجوز لك أن تنظر إلى ما يجوز نظر المحرم إليه أو أن تخلو بهن، وإذا سافرت معهن فأنت محرم لهن وهكذا، والخلوة بهن في غير ريبة أيضا جائز. وبناتكم كل من لك عليها ولادة، بنتك المباشرة وبنت ابنك وبنت بنتك وكل من ذريتك من البنات، هؤلاء يدخلن في البنات. والأخوات وأخواتكم سواء كانت أختا من الأب فقط أو من الأم فقط أو شقيقة. وعماتكم، وعماتكم هي كل أخت لأب من آبائك، يعني أخت لأبيك أو أخت لجدك سواء من الأب أو من الأم أو جد جدك أو كل أخت له فهي محرم عليك. وخالاتكم وهي كل أخت لأم من أمهاتك، سواء الأم المباشرة الخالة التي هي أخت الأم سواء كانت من الأب فقط أو من الأم فقط أو منهما، وكذلك العمات. وإن علت كانت أخت جدتك من الأب أو من الأم أو أخت جدة جدتك، كل هؤلاء خالات. وبنات الأخ كل من لأخيك عليها ولادة، ذرية أخيك من البنات كلهن محرمات عليك، فبنته وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابنه إلى آخر. وبنات الأخت نفس الشيء من جهة الأخت، سواء كانت الأخ أو الأخت من الأب فقط أو من الأم فقط أو منهما، فكل من لها لأختك عليها ولادة فهي بنت أخت لك، حفيدتها وبنت بنت ابنها كله داخل. هؤلاء سبع من النسب. ومثلهن من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فتقدر الرضيعة ابنا للمرضعة للمرضع وخلاص بعد كذا، والأب وزوجها أب له، وبالتالي أخته عمة من الرضاعة، وأختها خالة من الرضاعة، وأمهاتهما جدات من الرضاعة، وبناتهما مثلا أخوات من الرضاعة، وهكذا، وأحفادهما مثلا بنات أخ من الرضاعة، وهكذا يعني أو أخت، وهكذا السبع تماما مثل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة. والرضاعة له شروط. وأمهاتكم اللاتي، والله عز وجل ذكر في القرآن هنا اثنتين فقط من اللاتي يحرمن بالرضاعة، الأمهات والأخوات. قالوا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، نفس المرأة التي أرضعتك، وأخواتكم من الرضاعة، يعني بنت المرضعة أو رضعت معك. والرضاع لا بد أن يكون في المدة المعتبرة شرعا عند عامة العلماء، وهو كما سبق معنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وبعض العلماء ألحق ما قرب منه من الحولين مثلا في الشهرين أو بعضهم أكثر من ذلك. المهم أن يكون في المدة وهو صغير، يعني هذا هو المعروف عند عامة العلماء. الشيء الثاني أن يكون عددا من الرضاعات اختلفوا فيه، وبعضهم يقول مطلق الرضاع قل أو كثر، وبعضهم يقول لأن هناك أحاديث كثيرة وردت لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتين ولا المصة ولا الإملاجتان والمصة ولا المصتان كما في صحيح مسلم، فيقولون لا بد من خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات. وبعضهم يقول بل لو مصة واحدة يحرم، وهذا أحوط، يعني أحوط الإنسان أن يترك إذا رضعت رضعة كاملة مثلا مشبعة أو أنت رضعت أو كذا، الأحوط ألا تزوج النساء سواها كثير، لأن جمهور العلماء على التحريم، ومن أخذ يعني بهذا فله وجه لأن الأحاديث جاءت بهذا. طيب، وأمهاتكم وربائي وأمهات، بعد ذلك بقي المصاهرة. المصاهرة أربع نساء اللاتي يحرمن بالمصاهرة أربع، عرفنا الآن سبع النسب وسبع الرضاع مثلهن، بقي أربع المصاهرة وهما اثنتان واثنتان، زوجة الأب وزوجة الابن. زوجة الأب تقدمت في الآية التي قبل هذا، وزوجة وطبعا تشمل الأب وإن على، يعني زوجة الجد مثلا كذلك، إذا كان مثلا سواء الأب الجد من الأب أو الجد من الأم إذا تزوج امرأة فهي محرم بالنسبة لك حتى لو لم تكن جدتك، وكذلك زوجة الابن وإن نزل، إذا واحد من ذريتك أيا كان لك عليه ولادة تزوج امرأة فهي محرم بالنسبة لك، تصافحها وتنظر إليها، ولا يجوز لك أن تتزوجها إذا طلقها ابنك أو الرجل من ذريتك. تمام. هذان اثنتان، والاثنتان الأخريان أم زوجتك وبنتها، أم الزوجة إذا تزوجت امرأة وعقدت عليها حرمت عليك أمها، صارت من محارمك، وجدتها طبعا أمها وإن علت، جدتها من الأب أو الأم ومهما علت كل هؤلاء محارم، وبنت زوجتك وإن نزلت، يعني كل ذرية الزوجة من البنات من غيرك، طبعا منك أنت لا يحتاج أن هؤلاء من ذريتك، لكن إذا كان لها هي ذرية فذريتها بأن تزوجت قبلك أو بعدك فهؤلاء محارم بالنسبة لك، بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وهكذا، هؤلاء محارم لا يجوز لك أن تتزوج بواحدة منهن، حتى لو تزوجت هي قبل 50 سنة ثم جئت إلى بنتها أو بنت بنتها لا يجوز لك أن تتزوجها. وحتى لو حفيدتها لا يجوز لك أن تتزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. نعم. والله عز وجل قال هنا وأمهات نسائكم، وهذه محربة بن صاهرة الأولى، الثانية في الحقيقة لأنه سبق ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. الثالثة وربائبكم اللاتي الربيبة هي بنت الزوجة، سميت بهذا لأن زوج أمها يربيها. اللاتي في حجوركم هذا مبني على الغالب، يعني أنك تحسن إليها وتربيها، لكن حتى لو لم تكن في حجرك بأن كانت مثلا مع أبيها فهي محرم بالنسبة لك، لا يجوز لك أن تتزوجها عند عامة العلماء. بل حتى ولو ولدت بعدك بأن طلقت المرأة وتزوجت زوجا آخر فجاءت ببنت فهي أيضا حرام عليك. قال قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال لا تعرضن علي بناتكن هذا عام ولا أخواتكن. طيب هذا هو قول جماهير أهل العلم. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني أن المصاهرة الأربعة اللي بالمصاهرة كلهن يحرمن بمجرد العقد. إذا عقدت على المرأة حرمت عليك أمها، تمام، وإذا عقد أبوك على امرأة حرمت عليك حتى لو طلقها مباشرة، وإذا عقد ابنك على امرأة حرمت عليك مباشرة حتى لو طلقها فورا، إلا بنت الزوجة التي هي الربيبة فهذه لا تحرم حتى تدخل بأمها. فلو تزوجت امرأة وعندها بنت ثم لم تدخل بأمها طلقتها ثم قررت أن تتزوج بنتها فوافقت فلك ذلك، لك ذلك لأنك لم تدخل بأمها. أما إذا دخلت بأمها ولو مرة واحدة حصل الاستمتاع، وطبعا الجماع بلا إشكال والاستمتاع أيضا قد يلحق بهذا فيه يعني شيء من النزاع، فإنها تحرم عليك بذلك حينئذ تصير من محارمك. وعلى هذا لو تزوجت امرأة لها أم وبنت فبمجرد ما عقدت يجوز لك أن تصافح أمها مثلا، لكن لا يجوز لك أن تصافح ابنتها. لماذا؟ لأنها لم تحرم عليك بعد. أما إذا دخلت بأمها صارت محرما لك. ولهذا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أن تتزوجوهن إن شئتم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين، نعم، وحلائل أي زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم. إذا كان لك ابن أو ابن ابن، ليس المقصود من أصلابكم هنا مباشرة، المقصود أنه ليس ابنا لك بالتبني، لأن هذا كان معروفا عند العرب وقد سبق هذا في سورة الأحزاب لعله. الله عز وجل هدم التبني، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من كان تبناه قبل هدم التبني وهو زيد بن حارثة، كان متزوجا بزينب فلما طلقها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مهدوم، هذا جاهلية. وأما غير ذلك الابن إذا كان من الصلب عند عامة أهل العلم حتى الابن من الرضاع إذا تزوج امرأة بمجرد عقده عليها حرمت عليك يا أيها الأب. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا تحريم مؤقت، تحريم مؤقت، الجمع بين الأختين تحريم مؤقت وليس مؤبدا إلا ما قد سلف في الجاهلية. أما إذا كان الإنسان لا يجوز له أن يجمع بين الأختين حتى تموت مثلا إحداهن أو يطلقها طلاقا بائنا، حتى لو طلقها طلاقا رجعيا ففي العدة لا يستطيع أن يتزوج أختها لأن الرجعية في حكم الزوج حتى تخرج من العدة، إلا إذا كانت الطلقة الثالثة فعندئذ هذا شيء آخر تزوجها. إن الله كان غفورا رحيما، غفر لكم ما قد سلف ورحمكم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله. والمتزوجات من النساء طبعا معروف أن ليس هناك امرأة في الإسلام يطأها رجلا، فإذا كانت المرأة متزوجة فلا يجوز لها أن يتزوجها شخص آخر، لا يجوز لشخص آخر أن يتزوجها حتى تفارق الزوج الأول وتخرج من العدة. هذا المحصنات، المحصنات لها ثلاث معاني، المتزوجات والعفائف والحرائر، تمام. فالمقصود هنا المتزوجات من النساء مطلقا حتى لو كانت أمة لا يجوز له أن، يعني لو واحد عنده مملوكة زوجها لا يجوز له أن يطأها لأنها متزوجة. إلا ما ملكت أيمانكم، المقصود بهذا السبي في الجهاد فإنه يقطع النكاح، بمعنى أن المرأة إذا سبيت وكانت قبل ذلك متزوجة فإن هذا السبي يقطع النكاح، فإذا استبرئت جاز وطئها بعد ذلك وجاز لمن شاء أن يتزوجها أن يتزوجها بشرطه الآتي، لأن الأمة لا يجوز أن يتزوجها إلا من طغى لذلك كما سيأتي. وإذا زوجت لعبد لا إشكال، وإذا وطئت بملك اليمين فلا إشكال. كتاب الله عليكم، أي هذا كتاب كتبه الله عز وجل عليكم، كتبه كتابا أي ألزمه فرضا عليكم، فرائض هذه، وقيل إلزموا كتاب الله عليكم إغراء به. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، يعني ما سوى هذا الذي حرم عليكم فيجوز لكم أن تنكحوا بشرط معتبر شرعا. ولهذا قال أن تبتغوا أي أن تطلبوا بالنكاح بأموالكم، يعني بدفع المهر، وإذا كان إماء بالشراء، محسنين غير مسافحين، يعني متعففين أو متزوجين في حالة الزواج، غير مسافحين يعني غير زانين، يعني لا. أما الاستمتاع بالزنا فإنه باطل في الإسلام، لا يجوز، لا يجوز إلا كما قال الله عز وجل الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وفي هذا إشارة إلى وجوب المهر. المهر هل يجوز للمرأة أن تسرطه كله؟ في خلاف، الأصح لا، ليس لها أن تسرط حتى هي لو رضيت، لا، لأن فيه حقا لله عز وجل، لأن نكاح الهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما استمتعتم وقد سبق فإن طبن لكم عن شيء منه، ما قال عنه كاملا، لا، قال عن شيء منه نفسه، فكلوا هنيئا مريئا. فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة. كما سبق إذا استمتع الرجل بالمرأة وجب لها المهر كاملا ولا يجوز أخذ شيء منه. وقيل إن هذا كان في نكاح المتعة وكان حلالا في أول الإسلام ثم حرم. ما معنى نكاح المتعة؟ معناها أن يتزوجها إلى أجل مسمى، وقد قيل قرئ به شذوذا هذا، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو حرام بحرمة، نعم قال ثم حرمه الله عز وجل إلى يوم القيامة، كان حلالا في أول الإسلام ثم نسخ، واتفق العلماء على حرمته، إلا أقوال شاذة تذكر عن بعض السلف وقيل رجع عنها، وتذكر عن الرافضة، والرافضة لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم أصلا. طيب قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. أجور هنا مقصود بها المهور، فريضة، فإما أن تحمل هذا على المهر في النكاح المعروف وهذا لا إشكال فيه، وهذا أيضا دليل آخر على وجوب المهر، آتوهن أجورهن فريضة إما بعمومه وإما بخصوصه، وحتى لو دخل في هذا النكاح المتعة فإنه منسوخ. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إذا قلنا هذا في نكاح المتعة، يعني لو قرروا أن يجددوا العقد مدة إضافية بمال زائد فلهما ذلك، وهذا في أول الإسلام ونسخ كما قلنا، حرام، هذا زنا الآن، من فعله يرجم إذا كان متزوجا ويجلد إذا كان. وعمر قال، فعمر قال لا أجد أحدا يفعله إلا يعني رجمته رويعا، وكذلك عبد الله بن الزبير، فهذا نسخ، لا يجوز لأحد أن يستحله. وإذا حملنا على النكاح المعروف فمعناه أنه بعد أن تراضيتم على مهر معين، إذا يعني حصل زيادة أو نقصان بالتراضي فلا بأس، إذا المرأة تنازلت كما سبق عن شيء منه أو هو زادها تطوعا الحمد لله ما في إشكال، على حسب ما، لكن أصل المهر الأرجح أنه واجب لا بد منه، ولا يجوز الاتفاق على إسقاطه، وبعض العلماء يجيزونه، لكن الأرجح أنه لا يجوز. إن الله، يعني لا بد أن يكون هناك مهر في الجملة، وهل هنا يتحدد بشيء؟ الأرجح أنه لا يتحدد بشيء ولو قليلا، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الفقير التمس ولو خاتما من حديد، وفي النهاية زوجه بالقرآن. إن الله كان عليما حكيما فبعلمه وحكمته شرع هذه الشرائع العظيمة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الإنسان إذا كان حرا لم يجوز له أن يتزوج المملوكة إلا بثلاثة شروط. لماذا؟ لأن الولد يتبع من الحكم، يعني في هذا أن الولد يتبع أمه في الرق والحرية، فهو لو تزوج أمة سيكون الابن مملوكا لسيدها، وهذا فيه مضرة، فلهذا وسيأتي هذا في آخر الآية، لم يجز الله عز وجل للإنسان أن يتزوج الأمة إلا بثلاث شروط. ما هي الثلاث شروط؟ الشرط الأول قال ومن لم يستطع منكم طولا، يعني أن يكون لا يستطيع، ليس عنده غنى ولا سعة لنكاح الحرائر، لأن الحرائر طبعا يحتاج مهر وكذا، فهذا ما عنده. طيب الشرط الثاني فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، لا بد أن تكون الأمة مسلمة، فلا يجوز الزواج، الزواج لاحظ، بأمة كتابية. الكتابية لا تنكح إلا إذا كانت حرة، أما كتابية وأمة يعني حشفا وسؤكي لا، هذا ما يصلح، لابد أن تكون إيش؟ حرة، كما سيأتي معنا في سورة المائدة إن شاء الله. والشرط الثالث ذكره في آخر الآية، قال ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني أن يخشى على نفسه المشقة بالشهوة أن يقع في الزنا، إذا لم يصل إلى هذا الحد لا يجوز له. فإذا خاف على نفسه ولم يجد مهرا يتزوج به حرة وكانت الأمة مسلمة بهذه الثلاثة الشروط، يجوز له أن ينكح الأمة. هذا معنى قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، يعني ليس له قدرة ومهر وسعة مالية أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر. قلنا المحصنات تأتي بثلاث معاني: الحرائر المتزوجات العفيفات. المؤمنات هنا الحرائر لأنهم قوبلنا بالإماء. المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي فتزوجوا مما ملكت أيمانكم، ليس طبعا مقصود ما ملكت يمين المرء نفسه، أي ما ملكت أيمان المسلمين يعني، من فتياتكم المؤمنات المسلمات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، يعني ابنوا على الظاهر، ولأنتم غير مكلفون بالباطن، غير مكلفين بالباطن، بعضكم من بعض، المؤمنون والمؤمنون المؤمنات بعضكم من بعض، وإن كنتم يعني بعضكم حرار وبعضكم فأنتم كلكم من مؤمنون وكلكم لآدم حواء، فانكحوهن بإذن أهلين، لابد أن يكون الزواج بإذن السيد، طبعا لا يمكن أن يتزوج الأمة فجأة يجد أمته وتزوجت، هذا لا يصح لأنه هو وليها. وآتوهن أجورهن بالمعروف، يعني ويؤتين المهور بالمعروف من غير مضارة ولا مماطلة، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني مزوجات غير زانيات، لا علنا وهو المقصود بالمسافحات، ولا سرا ولا متخذات أخدان، يعني حبيبي خليل يزنين به في السر، لا سرا ولا علنا، الزنا لا يجوز، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بل بالزواج الشرعي. فإذا أحصنا إذا تزوجنا فإن أتينا ومحصنات يعني عفيفات يعني غير زانيات سرا ولا يعني باطنا ولا ظاهرا، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من عذاب الإماء، لسنا كالحرائر إذا زنينا ولو بعد الزواج فإنهن يجلدن نصف ما على الحرائر غير المزوجات وهو 50 جلدة، ولا رجم عليهن، وكذلك المماليك الذكور لا رجم على المماليك. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة زنا فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، نصف مع على الحرائر الأبكار طبعا، لأن الرجم لا يتنصف، وإنما المقصود به هنا الجلد، فالمحصنات معناها الحرائر غير المتزوجات من العذاب الحد يعني. ذلك لمن خشي العنة منكم، هذا الحكم لمن خشي الوقوع في الزنا بمشقة الشهوة لا يستطيع أن يصبر، ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم، الأفضل لكم أن تصبروا وتتصبروا حتى تجدوا فرصة تنكحون بها ومالا تنكحون بها حرة، حتى لا يترتب هذه المفسدة. والله غفور رحيم، ولهذا أباح لكم هذا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، يعني الله عز وجل يريد أن يبين لكم أحكاما شرعية تهتدون بها ويرشدكم شرائع الذين من قبلكم ويرجع بكم إلى الطهارة والأحكام ويبعد عنكم المحارم والمعاصي والآثام، والله بعلمه وحكمته شرع هذا، والله يريد أن يخفف أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، الله عز وجل يريد أن يطهركم وأن يرجع بكم إلى زكاة الأنفس وكذا، حتى تتعلق النفوس بالله، ما يتعلق كل واحد من الرجال والنساء بهم ويتركون الشيء الأعظم وهو التعلق القلوب بالله والتوحيد. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، الزنا والفجار وقيل أهل الكتاب وقيل جميع أهل الباطل يريدون للمجتمع المسلم أن يميلوا ميلا عظيما ويرتكسوا في وحل الشهوات كما هو الواقع إلى يومنا هذا. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، الله عز وجل يريد أن يخفف عن الإنسان برحمته، وقد خلق الإنسان ضعيفا لا سيما في أمر الشهوة لا يتحمل. نختم بقراءة التفسير. قال أصحاب التفسير حرم الله عليكم نكاح أمهاتكم وإن علون أي الأم وجدتها ومن جهة الأب أو الأم وبناتكم وإن نزلنا أي بنتها وبنت بنتها وكذلك بنات الابن وبنات البنت وإن نزلنا وأخواتكم نعم وأخواتكم من أبويكم أو من أحدهما وعماتكم وكذلك عمات آبائكم وأمهاتكم وإن علونا وخالاتكم وكذلك خالات أمهاتكم وآبائكم وإن علونا وبنات الأخ وبنات الأخت وأولادهن وأولادهن وإن نزلوا وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات زوجاتكم سواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن وبنات زوجاتكم من غيركم اللاتي ينشأن ويتربين في بيوتكم غالبا هذا إشارة إلى أنه لا يشترط يعني. وكذلك إذا لم يتربين في هذا هو عند عامة العلماء إن كنتم دخلتم بأمهاتهن وأما إذا لم تدخلوا بهن فلا حرج عليكم في نكاح بناتهن وحرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم ولو لم يدخلوا بهن ويدخل في هذا الحكم زوجات أبنائكم من الرضاعة وحرم عليكم الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاعة إلا ما مضى في ذلك من ذلك في الجاهلية فقد عفى الله عنه إن الله كان غفورا لعباده التائبين إليه رحيما بهم وثبت في السنة تحريم الجمع كذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها نعم هذا ثبت في الصحيحين وأخذ به العلماء وأجمعوا عليه المرأة والعمة والخالة جمع هو تحريم مؤقت. من فوائد الآيات: إذا دخل الرجل بامرأته فقد ثبت مهرها ولا يجوز له التعدي عليه أو الطمع فيه حتى لو أراد فراقها وطلاقها. حرم الله تعالى نكاح زوجات الآباء لأنه فاحشة تمقتها العقول الصحيحة والفطر السليمة. بيّن الله تعالى بيانا مفصلا من يحل نكاحه من النساء ومن يحرم، سواء كان بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاعة عظيما لها وصيانة لها من الاعتداء. وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكتموهن بالسبي في الجهاد في سبيل الله فيحل لكم، وطهن بعد استبراء أرحامهن بحيضة فرض الله ذلك عليكم فرضا وأحل لكم ما وعدا ذلك من النساء. أحل قراءتان: أن تطلبوا بأموالكم إحصان أنفسكم وعفافها بالحلال غير قاصدين الزنا، فمن تمتعتم بهن بالنكاح فأعطوهن مهورهن التي جعلها الله له فريضة واجبة عليكم، ولا إثم عليكم فيما وقع عليه تراضيكم من بعد تحديد المهر الواجب من زيادة عليه ومسامحة في بعضه، إن الله كان عليما بخلقه لا يخفى عليه منهم شيء، حكيما في تدبير وتشريع. ومن لم يستطع منكم أيها الرجال لقلة ماله أن يتزوج الحرائر من النساء جاز له نكاح الإماء المملوكات لغيركم إن كنا مؤمنات فيما يظهر لكم، والله أعلم بحقيقة إيمانكم وبواطن أحوالكم، وأنتم وهن سواء في الدين والإنسانية، فلا تستنكفوا عن الزواج منهن بشرطه يعني بهذه الشروط، فتزوجوهن بإذن مالكيهن وآتوهن مهورهن دون نقص أو مماطلة، هذا إن كنا عفيفات غير زانيات علنا ولا متخذات أخلاء للزنا بهن سرا، لأن نكاح الزانية منهي عنه. فإذا تزوجنا ثم ارتكبنا فاحشة الزنا فحدهن نصف عقوبة الحرائر 50 جلدة، ولا رجم عليهن بخلاف المحصنات من الحرائر إذا زنينا عليهن الرجم، ذلك المذكور من إباحة نكاح الإماء المؤمنات. العفيفات رخصة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا ولم يقدر على الزواج من الحرائر، على أن الصبر على نكاح الإماء أولى لتجنيب الأولاد الاسترقاق، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم، ومن رحمته أن شرع لهم نكاح الإماء حال العجز عن نكاح الحرائر عند خشية الزنا. يريد الله سبحانه بتشريع هذه الأحكام لكم أن يبين لكم معالم شرعه ودينه وما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة، ويريد أن يرشدكم إلى طرق الأنبياء من قبلكم في التحليل والتحريم، لأن أصول هذه التحريمات موجودة كنكاح الأمهات والأخوات والبنات في جميع الشرائع، يعني اللهم إلا ما ذكر عن آدم وكذا، هذا شيء آخر لأنه ما كان في غيرهم أصلا، وشمائلهم الكريمة وسيرهم الحميدة لتتبعوهم، ويريد أن يرجع بكم عن معصيته إلى طاعته يتوب عليكم، لأن التوب هو الرجوع. والله عليم بما في مصلحة عباده فيشرعه لهم، حكيم في تشريع وتدبيره لشؤونهم، والله يريد أن يتوب عليكم ويتجاوز عن سيئاتكم، ويريد الذين يسيرون خلف ملذاتهم أن تبعدوا عن طريق الاستقامة بعدا شديدا، يريد الله أن يخفف عنكم فيما شرع فلا يكلفكم ما لا تطيقون، لأنه عالم بضعف الإنسان في خلقه وخلقه. من فوائد الآيات ختاما: حرمة نكاح المتزوجات حرائر أو إماء حتى تنقضي عدتهن أيا كان سبب العدة، أن مهر المرأة يتعين بعد الدخول بها، وجواز أن تحط بعض مهرها إذا كان بطيب نفس منها، جواز نكاح الإماء المؤمنات عند عدم القدرة على نكاح الحرائر إذا خاف على نفس الوقوع في الزنا، هذا ذكروا الشروط الثلاثة، مؤمنات عند عدم القدرة إذا خاف. من مقاصد الشريعة بيان الهدى والضلال وإرشاد الناس إلى سنن الهدى التي تردهم إلى الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيركم وصبركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.